ما ترك

ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا تبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين له إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وما أنزلنا الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وما إن في ذلك لآية لقوم يسمعون والله أنزل من السماء والله أنزل من السماء والله أنزل من السماء Thank you. والله أنزل من السماء إماء وإن لكم في الأنعام لعبرة الجبال بيوتا ومن الدجل ومما يحرثون أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يحرثون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون وأوحي ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر مما عرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها يأكل من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء والله خلقكم لا يعلم بعد علم

ألم يروا إلى الطير ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء وجعلتم السماء أبصارا وأفئدة لعلكم تشكرون ألم تروا إلى الطير مسخرات ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ألم تروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله Murder.